ليبكروا ولم يتأخروا ويتمكنوا من الاغتسال بدلا من الوضوء. وسيأتي تنبيه او اشارة الى هذا فيما بعد ان شاء الله. اذا يهمنا في هذا الحديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وهو يتولى الخطبة بنفسه، يدخل رجل ويسكت سالم مولى عبد الله ان يسميه، يقطع الخطيب الخطبة ويعاتب الداخل المتأخر ثم يعاتبه على عدم الغسل، يجيب الرجل المتأخر عن نفسه بعذره: انا ما سمعت ولا علمت، وعندما سمعت وضعت وجئت. نرجع الى جزئية مع مالك في مناقشة بسيطة. مالك حينما قال من ذهب في الساعة الاولى الثانية الخامسة وقال ان تلك الساعات اعتبارية تبدأ بعد الزوال وعندما ينادى لها، قضية عثمان هذه تتمشى مع رأي مالك ولا رأي مالك يجعل ضيق على الناس؟ ها؟ تتمشى معها؟ ولو تتمشى معها الاسم سلم، هو سلم من عمر؟ ها؟ ما سلم من عمر. قال ما لبثت ان سمعت النداء فتوضأت وجئت. اذا لو جلس في بيته حتى يسمع النداء لا يصح ان يغتسل ويأتي قبل ان يصعد الامام على المنبر. والرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا اذا جلسوا على المنبر اذن المؤذن. اذا النداء وبدء الخطبة في وقت واحد وهو وقت الاذان عند زوال الشمس، فاين الساعات الاعتبارية في هذا الوقت؟ متى يبكر الساعة الاولى الثانية الخمس ساعات؟ اين الظرف الذي يسع الخمس ساعات الاعتبارية عند مالك من بدنة الى بيضة؟ يبقى صحيح في الساعات الخمس اعتبارية يبدأ وقته اولها بعد الزوال والنداء ولا من اول النهار؟ من اول النهار. نعم.